وقوله وافقوا جهما على الكفران يدل على أن ابن القيم رحمه الله يرى أن من قال كلام الله مخلوق فهو كافر. وقد صرح بذلك الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله وغيره، أطلقوا على أن من قال القرآن مخلوق فإنه كافر. وقد سبق أن من قال إن القرآن مخلوق أبطل الأمر والنهي، لأن المخلوق ما في أمر ولا نهي، المخلوق مصنوع على شكل معين، والأمر والنهي قل ولا تقل، هذا من أوصاف الكلام لا من أوصاف المخلوق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.